الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد تفضل أبو عبد الله. الحمد لله. تكلم في هذه الفقرة عن أئمة الجور، إذا أدركهم أحد فإنه يستمر في طاعة الله ويؤدي إليهم حقوقهم، وما أمر به فلا يتخلف عنه بحجة أن هذا رجل جائر أو ظالم أو فاجر، فإن صلى صل معه، وإن أعلن الصيام صم معه، وإن كان أميرا للحج وأعلن اليوم الذي يكون فيه بداية الحج فاتبعه، إثمه على نفسه وتطوعك وبرك لك. لا تلازم بين كون الرجل أو الإمام ظالما وكون عبادتك تسقط أو لا تنتفع بها إذا أديتها معه بالوجه المطلوب. وهذا كله حرص على اجتماع الأمة وعدم تفككها وانهيارها. فإن الأمة إذا كان أميرها ظالما ثم تركت القيام بالطاعات بحجة أن هذا الأمير ظالم، فستبقى في أكثر وقتها تاركة لطاعة ربها، لأن أكثر الأوقات لا يخلو الأئمة من ظلم وجور. ولو أن الإنسان لا يتعاون إلا مع التقي الصالح الورع فسيكون في أكثر الأوقات غير متعاون على البر والتقوى. فالإسلام يراعي هذا وهذا. إذا وجد إمام عدل فهذا من فضل الله، تقوم معه بكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك تجاهه، وتتعاون معه على البر والتقوى، وتناصره بما فيه عز للإسلام والمسلمين، تغزو معه تجاهد معه إلى غير ذلك. فإذا كان الانحراف والتضييع من الإمام فليس المطلوب من الأمة أن تنحرف كما انحرف وتضيع كما ضيع، وإلا إذن ستبقى أمة دائما لا قوام لها ولا عز لها، ولكن تبقى الأمة متمسكة بالدين ما أمكن. فإن أمرت بطاعة الله أجابت، وإن أمرت بمعصية الله أمسكت. وهذا في الحقيقة يعني عين العقل وعين العدل. والذين إذا رأوا من إمامهم أمرا ثاروا عليه دائما، هؤلاء لا دنيا أبقوا ولا دينا أقاموا. والذين يتبعون أئمتهم في البر وفي الفجور هؤلاء أيضا باعوا دينهم بيعا رخيصا. والعدل أنه إذا كان التعاون معه يؤدي إلى قوة الإسلام والمسلمين يجب عليك أن تفعل هذا. فهذه الفقرة التي أتكلم عنها لها أدلة كثيرة تشهد لها. فقول رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل، التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقول أنا لا أصلي جماعة لأن السلطان ظالم، وإمته والأئمة والوكلاء الذين أتى بهم ظلمة. لا، لا تترك فريضة، لا تضيع الزكاة بحجة أن هذا ظالم كما مر بنا من قبل. قال: تطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه، فلك نيتك ومفهومه، وكل شيء من المعاصي فاجتنبه، انصحه فإن قبل وإلا فاجتنبه. هذا منهج الإسلام في هذه المسألة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكيف يكون الموقف مع ولاة الجور، قال: فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. فمن كره جورهم فقد برئ من شرهم، ومن أنكر عليهم فقد سلم، ولكن البلاء كل البلاء في من رضي وتابع، من رضي ببلائهم وتابعهم على شرهم وأعانهم على ظلمهم. نعم، تفضل. وقال رحمه الله: وإذا رأينا رجلا يبدو على السلطان فاعلم أنه ظالم للسلطان، وإذا رأينا رجلا يبدو للسلطان في الصلاة فاعلم أنه ظالم لسنة إن شاء الله، لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا للسلطان. قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا حسين بن محمد الطبري، قال: أخبرنا أبو الصالح، قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صالح فصالح بصلاح للعباد والرياد. فأمرنا أن ندعو له بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليه وإن ظالم وإن جار، لأن ظلمه وشرهم على أنفسهم وصلاحه لأنفسهم وللمسلمين. هذه أيضا الفقرة تتكلم على الموقف من الدعاء للحاكم الظالم أو الدعاء عليه. وكما سمعتم أن أهل السنة يرون أنهم يدعون له بالصلاح وبالهداية والتوفيق والسداد، ولا يدعون عليه، لأن دعاءهم له بالصلاح والتوفيق والسداد إن استجيب لهم فأصلح الله هذا الأمير فإن صلاحه سيعود على البلاد والعباد فيكون النفع عاما. أما إن دعوت عليه ومحقت بركته وابتلاه الله سبحانه وتعالى بكونه يعني باب شر، فإنه سيكون فتنة على الأمة. وضرب أو استدل بالأثر الذي جاء عن الفضيل أبي علي، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للخليفة أو للسلطان. قالوا: لماذا؟ قال: صلاح وصلاح للبلاد والعباد. يعني لو كانت لي دعوة مستجابة وأعلم من قلبي إقبالها على الله واجتماع جمعيته وكليته على الله عز وجل، فإني لا أوثر ولا أقدم في هذه الحالة في الدعاء أحدا على السلطان، حتى لا أقدم نفسي ولا ولدي، إنما أقدم السلطان، لا حبا في السلطان ولكن حبا في المسلمين، لأن صلاحه سيتعدى إليهم وسيصل خيره إليهم. هذا مجمل هذه الفقرة. في زمننا هذا حصل من الغلو ما الله به عليم، وحصل أيضا من الجفاء في المقابل ما يندى له الجبين. هناك أناس يفهمون من كونك تدعو للسلطان بالصلاح أنك لا تكره المنكر الذي يأتي به، ولا يعني تحاول في تغيير المنكر الذي ينشره في الناس بالنصيحة له والأخذ على يده وبيان يعني عاقبة أمره والإتيان بالعلماء والصالحين ومن يؤثر عليه. فكثير من الناس يظن أن الدعاء له يعني معناها أنك قد يعني أصبح قلبك ممتلئا بمحبته، هذا فهم خاطئ. نحن نحب السلطان بقدر ما عنده من الخير، ونكرهه بقدر ما عنده من الشر، نحبه بقدر ما يقيم من الحق، ونكرهه بقدر ما يضيع من الحق ويقيم الباطل. هذا ميزان يتعامل به مع السلطان ومع غيره. المؤمن يحب ويبغض على ما فيه من خير وشر، سواء كان سلطانا أو غير سلطان. لكن كل ما في الأمر أن المعاملة مع السلطان في بعض المواضع تختلف عن المعاملة مع أحد الرعية. فمثلا إذا كنا نرى منكرا من أحد الرعية، فالمرء في مثل هذه الحالة ينكر على هذا الرجل بالتي أحسن أولا، فإن أبى فمن الممكن أن تكون أن يكون إنكارك عليه قويا إذا علمت أنه ما يأتي بذلك مفسدة كبرى. بخلاف السلطان فأنت تتلطف معه. الأصل في الكلام مع السلطان أنك تتلطف معه، لأن الشيطان حريص بأن يحول بينه وبين النصيحة، فإن كلمته بشدة وغلظة كما تكلم أحد من لك عليه ولاية كابن أو أخ أو بنت أو غير ذلك قد لا يقبل منك، وقد يؤدي هذا إلى أن يفتك بك، وقد يحقد عليك ويكره العلماء جميعا بسببك. ونحن في زماننا هذا فتنة أخرى يجب أن نتنبه لها دعاة السنة وعلماء السنة. أحيانا إذا شد علماء السنة في النكير على الحكام الظلمة آل بهم الأمر إلى أن يرتموا في أحضان الرافضة، ويكره علماء السنة ويقرب علماء الرافضة. فلا بد في الإنكار يراعى في مثل هذه الأشياء إيش ستقول إليه الأمور. بعض الناس ينكر على الحاكم ولا يبالي، مع أن هذا الحاكم ربما يصنف هذا الرجل ويرى أن هذا الرجل من أهل السنة والجماعة، هؤلاء دائما ينكرون علينا، هؤلاء دائما كذا، هؤلاء كذا، والآخرون يتلطفون لهم، فيؤدي فيقول به الأمر إلى أن يقرب هؤلاء ويبعد هؤلاء شيئا فشيئا. فلا بد أن تكون حكيما في الأمر والنهي. كذلك عندما تقيم الحد على رجل من أحد الرعية وتظهر هذا أمام الناس، لا يلزم من ذلك أنك إذا قمت الحد على السلطان أن تظهره أمام الناس. ففي أشياء عرفت عند العلماء في كيفية التعامل مع الولاة بما لا يؤول إلى شر أكبر، وبما لا يسقط هيبتهم فيتجرأ الناس عليهم، وإذا تجرأ الناس عليهم صاروا في فوضى. تراعى هذه المسائل، وإلا الأصل أنك تنكر عليه وتخاطبه لأنه مخاطب بالأدلة كما يخاطب أحد الرعية. لكن في قضايا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني قد علم الناس عني أني من أكثر الناس تأدبا وتلطفا مع الولاة، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن نفسه. بعض الناس يهمه إذا دخل على الحاكم يتكلم بكلام فظ غليظ من أجل أن يخرج يقول قلت وقلت وقلت، وهذا ليس فيه إخلاص، ولذلك لا يبارك الله في النصيحة. لكن الإنسان لو تدرج معه في النصيحة كان هو بذلك سالكا الطريق الأرشد. عجبا لأناس يتدرجون مع العامة في النصيحة ولا يتدرجون مع الحكام في النصيحة، عجبا لأناس لا يدعون على فجرة المسلمين وهمهم الليل والنهار في الدعاء على الحكام الفجرة، مع أن الدعاء على الحاكم أمام الناس والجميع يردد ويؤمن يؤول هذا الأمر بالناس إلى ربما إلى فتن لا تحمد. فنحن لا نريد إفراطا ولا تفريطا. لا يصل الأمر ببعض الناس أنك تدعو للسلطان أي أنك تسكت عن كل منكراته، وأي إنسان ينكر هذه المنكرات ولو بالوجه الشرعي تسميه خارجيا، هذا بلاء وظلمات بعضها فوق بعض. كذلك في المقابل نرى أناسا همهم نراهم يتلطفون مع الفجر في الظلمة من عوام الناس، وأما الحكام يكونون شيئا آخر، وهذا ليس من العدل. نرى أناسا يتكلمون على الحكام بكلام شديد، فإذا اقتربوا منهم رأوا أن من المصلحة أن نتلطف بهم وأن نقترب منهم وأن نفعل وأن نفعل، ولو غيرهم فعل عشر معشار هذا لكان عميلا مداهما جبانا مضيعا لدينه مؤثرا للدنيا على الآخرة. هذا أيضا من الباطل. الاعتدال مطلوب، وبراءة الذمة مطلوبة، وقول الحق لله عز وجل، والنصيحة للمسلمين مطلوبة. والإنسان إذا دعا لا يدعو على الحاكم إنما يدعو له، فإن كنت مستجاب الدعوة فلعل الله ينفع بك المسلمين، فلعل الله ينفع بك المسلمين. بعض الناس يفهم من أنك تدعو للسلطان أنك ترضى بمعصيته وبجوره وظلمه، وبعض الناس يفهم أنك تنكر منكر السلطان معناك أنك تسلك مسلك الخوارج وتترك مسلك أهل السنة. خلط المقام فيه خلط، والصواب أن تفصل هذه الأمور وأن يعرف كل شيء فيوضع في موضعه. الدعاء يعني للسلطان بنية أن الله يصلحه ويصلح به البلاد والعباد هذا أمر دليل على الإخلاص والصدق واتباع طريقة السلف. وأما الدعاء له بنية يعني محبته بإطلاق والرضا عن أفعاله والتزلف له والتقرب له وينقل عنه أنك تدعو له إلى غير ذلك، هذا فيه نوع من النفاق ونوع من اصطياد الدنيا بعمل الآخرة. والموفق من وفقه الله وسلك المسلك الصحيح، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. فقال رحمه الله: ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين إلا بخير. لكن خلنا ننبه على الكلمة الأولى، قوله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق. لو أن إنسانا ظلمه السلطان فسجنه ويعني حرمه من أمور كثيرة، حرمه من معاشه، ضيع أسرته، ضيع أهله إلى غير ذلك، ودعا عليه، لا نقول إنه صاحب هوى، لا نقول إنه صاحب هوى. لكن من كان يدعو عليه ليثير الناس وليغر صدور الناس من أجل الفوضى هذا صاحب هوى. أما رجل قتل السلطان والده أو قتل ابنه ظلما وجورا، يعني حاكم يجي يأخذ ولدك من فوق مائدة الفطور في رمضان ويأخذه، ثم يعني يأمر من يقتل، هكذا يأخذون يقتلون أمام الباب ولا يسلمونك جثته إلا أن تدفع قيمة الرصاصة، هذا لابد أن يعني تحب هذا؟ وإذا دعوت عليه فأنت صاحب هوى وصاحب بدعة. وهذاك الذي فعل يعني هذا سنة هذه؟ لا. إذا كنت تدعو على أنك ظلمت، أنت مظلوم وأخذ حقك واعتدي عليك ودعوت عليه من أجل حقك، لو قلنا إن لو صبرت لكان أحسن وأفضل هذا لا بأس أن نقول هذا لكان أحسن وأفضل. أما أن يجب عليك أن تصبر ويجب عليك أن تحبه ويجب عليك ألا يعني تدعو عليه، هذا ما يظهر أن هذا هو طريقة السلف، ما يظهر أن هذا هو طريقة السلف. لا بأس إذا كان إنسان في مثل هذا ظلم أو اعتدي عليه، ونحن بشر مهما كان، نحن بشر مهما كان، وأمثال هؤلاء الذين يطالبون الناس بهذا فراهم يقومون الليل والنهار يدعون على العلماء المخالفين له الليل والنهار يصلون ويدعون على العلماء الذين يخالفونهم، وإن كان العلماء الذين يخالفونهم الحق معهم ليس مع هؤلاء الذين يعني هم أصحاب هوى والعياذ بالله. فلابد أن نكون معتدلين. ففي فرق بين أن الإنسان يدعو إلى عليه فيما بينه وبين نفسه، يدعو عليه في مجلس معين، أما في نظر الدعوة العامة والدعاء العام عليه في المجالس العامة هذا ربما يكون سبيل فوضى وفتنة، فيحذر الإنسان من ذلك حتى لا يتحمل إثم هذا الفعل وعاقبة، نسأل الله السلامة. تفضل. نعم، أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته أو متن قبله عليه الصلاة والسلام وهن زوجاته كخديجة، ففي هذه الحالة هذه أم للمؤمنين. والأمومة هنا المقصود بها أم في القدر والإجلال والمحبة والاحترام، وليست أما من جهة النسب بمعنى أن تخلو بها أو أن تطلع عليها، لا، فهن أمهات من جهة القدر الإجلال المحبة يعني أن تشعر أن لها حق، أن لها حقا عليك، أيضا حرمة النكاح كما تحرم عليك أمك تحرم عليك زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس معنى ذلك أنها أم في النسب بمعنى أن يقعد يعني الصحابي في زمانه مع أم المؤمنين عائشة وغير ذلك، لا، كنا يحتجبنا وكنا يحدثنا الصحابة من وراء حجاب، ولكن المقصود بأمهات المؤمنين هنا يعني المقصود في الموقف هنا أنك لا تذكرهن إلا بخير، وبالذات عائشة التي نزلت براءتها في القرآن، وبالذات عائشة التي نزلت براءتها في القرآن، لأن من اتهم عائشة بالزنا بعدما برأها الله عز وجل ووقف على ذلك وعلم أن الله قد برأها ومع ذلك يتهمها بالفاحشة فقد كفر. ليش؟ لأنه رد حكم الله فيها، رد حكم الله فيها. وبقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام لهن المحبة والإجلال إلى غير ذلك من المكانة، لكن في أمر عائشة بالذات لأن عائشة أكثر من ابتلي من أمهات المؤمنين بسبب يعني جهل هؤلاء الجهلة وظلمهم وافترائهم عليها بما كذبوا عليها، وسبقهم في ذلك المنافقون، وإن كان أيضا قد وقع في ذلك بعض الصالحين، لكن هؤلاء سلفهم في ذلك حقا المنافقون، بدليل أن الصالحين رجعوا عن قولهم لما بان لهم حقيقة الأمر واستغفروا الله، وهؤلاء كالمنافقين لم يرجعوا، لم يرجعوا. وإن أظهر المنافقون توبة فهي توبة المنافقين الذين التي جعلوها جنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وثم هنا أمر آخر يا إخوان، عندما تتهم أم المؤمنين فأنت تتهم زوجها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، من منا يرضى أن تكون زوجته امرأة سيئة؟ من منا يرضى بهذا؟ فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم يعني لهن حق على المؤمنين بحق الأمومة، وعند هؤلاء أنهن سيئات، فهؤلاء يكذبون الله عز وجل ويردون حكمه وقضاءه. فيلزم على قول الرافضة اتهام حكم الله عز وجل، ويلزم على قولهم اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرضه وفي غيرته وفي يعني رجولته إلى غير ذلك، وهذا كله في ذاته كفر مجرد، نسأل الله العفو والعافية. تفضل، بارك الله فيك. وقال رحمه الله: وإذا قيل الرجل دعاه فقال له جماعة مع سبق الكلام على وجوب صلاة الجمعة والجماعة ووجوب عمارة المساجد وإكرامها والقيام بحقها، وأن هذا من شعار الدين، من شعائر الدين، وأنه لا يتهاون في ذلك إنسان فيه خير، وأن أهل السنة والله الحمد هم خير من قام بهذا الواجب وخير من أحيا المساجد وعمرها. ودائما بلاد السنة مساجدهم عامرة، عامرة بالصلاة، عامرة بالعلماء الذين يجلسون لتفسير القرآن وللتحديث ولقراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن وكتب العقيدة وكتب الحديث والفقه واللغة إلى غير ذلك، عامرة بحلقات التحفيظ وحلقات الإقراء. دائما مساجد أهل السنة مساجد عامرة، مساجد أهل السنة تقوم مقام الجامعات، تخرج علماء السنة وتخرج ملوك الإسلام وتخرج يعني عظماء التاريخ من مساجد أهل السنة. لماذا؟ لأنهم عمروا هذه المساجد وقاموا بحقها، بخلاف أهل الضلالة فإنهم لا يعمرون هذه المساجد ويعني لا يرفعون بها رأسا. وما ذكر عن الخوارج من أنهم أهل عبادة وأهل زهد فإنهم يفسدون هذا بسفههم وطيشهم وأحكامهم الجائرة وتكفيرهم للناس، ثم اختلافهم فيما بينهم، ثم تكفيرهم لبعضهم البعض واستحلالهم الدماء إلى غير ذلك، بخلاف أهل السنة والله الحمد فإنهم ليسوا على هذا ولا ذاك. يقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض، هذا الذي عرف به أهل السنة بفضل الله، في جماعة مع السلطان وغيره، سواء كان سلطان مبتدعا أو سنيا، سواء كان جائرا أو برا تقيا وغيره، أي ممن هو ليس بسلطان، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، حريص، لأنه حريص على عمارة المساجد وحريص على إقامة الفرائض دون النظر إلى الإمام. اللهم إلا أن يكون الإمام قد بلغ درجة الكفر الأكبر على التفاصيل التي تكلمنا عنها قبل ذلك. قال: وإذا رأيت رجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا التهاون والصلاة والقيام بكسل إلى غير ذلك، هذا شأن المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك أيضا أهل البدع يتهاونون في يعني في الصلاة إذا كان الأئمة ليسوا على مشربهم، ولا نظن أن كل من قيل فيه من الأئمة إنه ظالم أو جائر لابد أن يكون كذلك، قد يكون ظالما جائرا عند أهل البدع وهو من أهل السنة، بل قد يكون كافرا، إنهم كانوا يكفرون عليا، إنهم كانوا يكفرون كثيرا من الصحابة، فلكن نحن لو سلمنا حقا بأنه مبتدع أو ظالم أو جائر فإقامة الفريضة مقدمة على مجرد كون هذا الرجل عليه ما يؤخذ أو عليه مؤاخذات. تفضل. وقال رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحكمت عليه انه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك شروط. هو في الحقيقة يعني قول الحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، هذا الحلال البين القطعي، هذا الحلال البين القطعي، وكذلك الحرام البين القطعي الذي تحلف عليه وتشهد عليه. أما يعني قال وما حاك في صدرك فهو شبهة، صحيح الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الشبهة يعني التي فيها شبه من الحق وهي ليست حقا، الشبهة هي التي تتعارض فيها الأدلة والإنسان ليس جازما فيها بقول الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في حديث النعمان ابن بشير بقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقول الحلال البين الحلال القطعي، لكن هل كل صور الحلال قطعية؟ يعني نحن لا نشك مثلا في أن الصدق حلال، وأن بر الوالدين حلال، وأن الإحسان إلى الجار حلال، وأن الصدقة إلى المسكين، وأن ذكر الله، وأن يعني قول المعروف إلى غير ذلك، لا نشك أن هذا حلال ونحلف على ذلك، ولا نشك أن الزنا حرام والسرقة حرام وقطع الطريق حرام وقتل النفوس حرام، نحلف على ذلك. لكن السؤال، هل كل الحلال والحرام بهذه الدرجة من الوضوح والجلاء؟ أقول لا، هناك صور يكون فيها الحلال على وجه الراجح، ويكون فيها التحريم أيضا على وجه الراجح، فيها أدلة لكن يترجح هذا أو يترجح ذلك، لا تستطيع أن تحلف فيها، لا تستطيع أن تحلف أن هذا حلال، لكن حسب الراجح من الأدلة. فالمؤلف يتكلم على القسم البين، وهو متبع في ذلك للقسمة الثلاثية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذه ثلاثة أقسام لا يعلمهن كثير من الناس. إذن فيه بعض الناس ممكن يعلم هذه الشبهة ويعرفها إلى جانب الحق أو إلى جانب الباطل، إلى جانب الحلال أو إلى جانب الحرام، لأن الأمور كلها هي حلال أو حرام في الواقع. الأمور هي لا تخلو عن قسمين، حلال أو حرام، هذا من جهة الواقع، وفي علم الله ده حلال وحرام. أما في علم البشر حلال وحرام وأمر مشتبه فيه، هذا الأمر المشتبه فيه ليس على كل الأمة، وإلا كان الحق يفوت الأمة، ولكن بعض الأمة يعرف أن هذا الأمر المشتبه فيه هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام، لا يعلمهن كثير من الناس. موقفنا نحن في هذا أن الحلال البين نعمله، الحرام البين نجتنبه، الأمر المشتبه فيه نتورع عنه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا تكن وقاعا في الشبهات، لا تكن جريئا على الشبهات. يذكرون أن الصحابة والسلف كانوا يجعلون بينهم وبين الشبهات جدارا من الحلال حتى لا يقعوا في شبهة، فضلا عن الحرام. في زماننا قد تعدينا الحلال والشبهات والحرام وقفزنا في أماكن أخرى، نسأل الله العفو والعافية. فإيمان الرجل يظهر يا أخوان عند اشتباه الأمور، إيمان الرجل يظهر عند اشتباه الأمور وعدم تجرؤه وعدم يعني دخوله في باب الحيل وباب يعني التأويل الفاسد الذي يحل به ما حرم الله. فهذا قوله رحمه الله: الحلال ما شهدت عليه، يريد الحلال البين، والحرام هو أو حلفت عليه، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة، نسأل الله السلامة. سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فيها شبه من الحق، ولذلك إذا كان فيها شبه من الحق تشبه على الواقف عليها فيشتبه عليه الأمر ويظن أنها حق أو غير ذلك. نعم. وقال رحمه الله: والمستور ما كان سفه والمستور ما كان هفه. عندكم هتكه بكسر الهاء؟ عند النسخة التي عندي بالكسر والصواب والفتح الهتك. سبق أن ذكرت أن المستور يطلق على سورتين: سورة من لم تعلم عدالته بعد مخالطة ومعاملة، سورة ثانية سورة من يعني كان حميد السيرة ولا يعرف عنه إلا كل خير، وتعامل الناس معه فوجدوا منه الخير ولم يظهر منه خلاف ذلك. هذا أيضا يطلق على، يطلق المستور على هذا المعنى أيضا. وكلامه هنا يظهر أنه يعني به النوع الثاني. مر بنا أنه ذكر شيئا كأنه يريد به النوع الأول. لما عندي في البقرة 30 و100 قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. هنا يقول والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. قول المستور من بان ستره، قوله بان ستره دليل على أنه ظهرت عدالته، ليس هو المستور بالمعنى الذي لا يعرف، لأن قوله بان ستره يدل على أنه بانت عدالته. والمهتوك من بان هتكه، أي بان فسقه وفجوره، وهتك الشيء هو خرقه أو خزقه أو تقطيعه، نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدارين. فنحن نتعامل مع الناس حسب الظاهر، مقصود من هذه الفقرة أننا نتعامل حسب الظاهر، نتعامل مع من بان ستره بأنه رجل مستور، نتعامل مع من بان هتكه بأنه كذلك، من ظهرت عدالته تعاملنا معه على أنه عدل، من ظهر فسقه أو فجوره تعاملنا معه على أنه فاجر. هذا هو المقصود. تفضل. قال رحمه الله: وإن سمعت الرجل يقول فلان مسبح وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه بعد أنه يمين، وإن سمعت الرجل يقول فلان معصي فاعلم أنه معصي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد فاشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مبذر، أو يتكلم بالكفار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء مبتدأ أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن مبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرب شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الرجال شيئا، ولا عن أهل مكة في الصف، ولا عن أهل المدينة في الميناء، لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. قول رحمه الله: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه، لا بد أن يكون تقدير الكلام وإن سمعت الرجل يقول في رجل من أهل السنة مشبه، هذا هو الكلام، وإلا أهل السنة يقولون أيضا فلان مشبه للمشبهة، ويقولون فلان ناصبي للناصبة، لكن المقصود هنا أن تقال هذه الكلمات في رجل عرف بالسنة، إذن ما يقولها فيه إلا أهل البدع، أما لو قالها السني في المبتدع فلا إشكال في هذا. وإن سمعت الرجل يقول، أي يقول للرجل السني فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن الجهمية المعطلة هم الذين قالوا في أهل السنة إنهم مشبهة. لماذا قالوا مشبهة؟ لما أثبت أهل السنة الصفات، يعني وأثبتوها إثباتا يليق بجلال الله، لأن ذات الله تختلف عن ذات المخلوق، وكذلك صفات الله تختلف عن صفات المخلوق، فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، وإن اتفق في الاسم لكن المعنى، لكن الكيفية تختلف، لكن الكيفية تختلف. فنحن في هذه الحالة نؤمن بأسماء الله وصفاته، ونؤمن بمعانيها التي وردت في اللغة، في لغة العرب، لكن كيفيتها لا نتكلم فيها ولا نخوض فيها ولا نقول تشبه صفات المخلوق إلى غير ذلك. لكن المعطلة لما يرونك مجرد أنك تثبت قالوا أنت مشبه، حتى مجرد أنك تثبت قالوا أنت مشبه، ولا يلزم من الإثبات التشبيه، فقد يجتمع مع التشبيه تنزيه، فإثبات مع التنزيه بلا تشبيه، فهؤلاء هم الجهمية. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، النواصب فرقة أعلنت العداء لأهل البيت أو ناصبت أهل البيت العداء، هذه فرقة موجودة، ومنهم الخوارج، الخوارج أيضا هم ناصبة، فإنهم عادوا عليا. والشهر النصب هذا في بني أمية، شهر النصب في زمن بني أمية، لأنهم كانوا يعادون أهل البيت، كانوا يعادون أهل البيت. فإذا سمعت الرجل يقول، أي يقول الرجل السني فلان الناصبي، فاعلم أنه رافضي، لأن ما يقول في السني ناصبي إلا الرافضة. والرافضة ما هم فقط يعني يقول هذا في العلماء أو في طلبة في العلم، بل قالوا هذا في الصحابة، قالوا أعداء لعلي وأعداء لأهل البيت، وأخذوا حقه وضربوا فاطمة وكسروا ذراعها إلى غير ذلك من الأكاذيب التي يفترونها. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد أو يشرح لي التوحيد، يعني لو أخذنا الكلمة بإطلاقها نحن نقول اشرح يا فلان لفلان التوحيد، الكتاب الفلاني في التوحيد اشرحه للناس، ليس المقصود هذا الذي يذمه المؤلف. ولكن عندما أنت تكلم الرجل في التوحيد، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، يقول لك لا أنا أريد التوحيد. طيب هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، يقول لك لا، التوحيد على مذهب المعتزلة الذي هو أصل من الأصول الخمسة هو نفي الصفات، هو نفي الصفات. فإذا رأيته يعني يقول تكلم لي بالتوحيد أو اشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن القدرية أيضا هم الذين يقولون هذا. عندما تقول إن الإنسان قد قدر الله عليه أن يفعل هذا الشيء وإن كان معصية، يقول أنت مجبر، لا الله ما قدر هذا ولا شاء أصلا، ولكن هذا فعله الإنسان، وهذا العدل عنده. نفي التقدير، نفي تقدير الله للعبد أن يفعل المعصية، هذا هو العدل عندهم. ويقولون لو كان قد قدر عليه هذا كيف يعذبه، هذا منافي للعدل. فإذا رأيت رجل يقول فلان مجبر، أو فلان يتكلم بالعدل، أو فلان يتكلم بالإجبار، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة، كلمة ناصبي، كلمة يعني بارك الله فيكم جبري، أو كلمة أنه مثلا غير ذلك من هذه العبارات، هذه أشياء أحدثوها هم وتوارثوها، ثم قاموا وكل منهم يعني تقاسموا هذه الألفاظ السيئة وهذه الألقاب الفاحشة فيما بينهم، وكل فريق أخذ شيئا من هذه القسمة الباطلة ورمى به أهل السنة. وأهل السنة براء من هذا كله، أهل السنة براء من هذا كله. في زمننا هذا أيضا قد يضاف إلى ذلك أشياء، ممكن إذا رأيت الرجل يتكلم في الرجل من أهل السنة بأنه مرجئ، رجل من أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعمل من مسمى الإيمان إلى غير ذلك، ويذكر كلام أهل السنة في هذا، نظرا لأنه يعني لا يكفر في بعض الصور يقول عليه مرجئ، فتعلم أيضا أن هذا الرجل عنده غلو في باب التكفير، أو عنده جهل في باب الإرجاء، أو عنده جهل في باب الإرجاء. ولذلك الذين تكلموا في شيخنا الألباني رحمه الله وقالوا مرجئ، سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه عمن يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء، قال إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. خيل هذا، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء، فرمى الناس به وهو لا يعرف. فالعلماء هؤلاء يعني نجوم ساطعات، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون للعالم بعض العبارات وبعض الكلمات هي في الحقيقة كلمات غير محررة، وكلمات غير دقيقة، وكلمات فيها نوع اشتباه ونوع إجمال معيب. لكن إذا أردنا أن نعرف حقيقة ما يقوله الرجل، فنأخذ هذه الكلمة المجملة ونفهمها مع بقية كلامه المفصل الصريح المحكم. أما أن يأخذ الإنسان عن الرجل كلمة واحدة ثم يذهب بعد ذلك يرميه يعني بمقتضى هذا الإجمال، هذا ليس من الإنصاف. نحن مر بنا من كلام البربهار رحمه الله أن الفرق بين الرجل وبين الكفر أن يجحد، بين المؤمن وبين الكفر أن يجحد، مر بنا هذا. وهذا هو كلام الجهمية، هذا هو كلام الجهمية، ما يرون الكفر إلا الجحود. لكن كلام الرجل الذي سبق والذي لحق وحياته كلها جهاد في تقرير مذهب السنة، هل بعد ذلك نذهب ونأخذ هذه الكلمة المجملة المشتبهة عنه ثم بعد ذلك نرميه بباقعة من هذه البواقع؟ ليس هذا من العدل. العدل إذا أردت أن تقول في الرجل مقالة يعني تترجم للرجل فيها، تجمع كلامه كله، فإن كان متلاعبا فسيظهر لك تلاعبه وتناقضه، وإذا كان على أصول صحيحة فسيظهر لك أنه على أصول صحيحة ومنهج صحيح، وإن كان في بعض الأحوال تأتي منه عبارة أو تمد منه عبارة غير دقيقة وغير محررة، ممكن هذا موجود حتى في بعض كلمات للشيخ الألباني رحمة الله عليه، كلمات غير محررة وغير دقيقة، كان يذكر مثلا بأن الكفر الاعتقاد أو بهذا المعنى، هذا كلام غير دقيق، وهو بظاهره كذا ليس هو كلام أهل السنة. لكن إذا أردنا أن نقف على كلام العالم من يعني إذا أردنا أن نعطيها حكما في مسألة من مسائل الاعتقاد، لا بد أن ننظر في كلامه كله. وإذا كان العلماء قد دافعوا في بعض الحالات عمن اتهم بالزندقة، قالوا لا هو ليس بزنديق ولكنه صاحب بدعة وهوى واضطرب أمره بدليل أن له كلاما آخر إلى غير ذلك، عائشة رضي الله عنها لما تكلم في حسان بن ثابت عندها فأنه منافق، فكانت تنكر ذلك وتقول أليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرض العرض محمد منكم وقاء، يعني تستدل ببيت شعر في موضع آخر يدل على أن الرجل يفدي رسول الله وعرضه بنفسه وبأبيه وبوالد أبيه أيضا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فالمسألة هذه قد تكلمنا عنها في الحقيقة برسالة خاصة وذكرت فيها الأدلة من أقوال أهل العلم في هذا، فالإنصاف مطلوب، وأيضا ومن الإنصاف أن العالم مهما كنت تحبه إذا أخطأ تقول هذه عبارة خطأ وعبارة غير دقيقة وغير مقبولة منه، لكن ما نحمل هذا الخطأ فوق حجمه ونرمي العالم بكلمات ونخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة بها، فهذا لا هذا ولا ذاك. الاعتدال في كل شيء يعني دليل الإخلاص ودليل محبة الحق. نعم. طيب هنا كلام ابن المبارك بدأ يعني أو ذكر كلام ابن المبارك رحمه الله فيما اشتهر عن أهل كل بلدة فيما شهرت به البلاد من أمور مخالفة للأدلة. قال لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. أهل الكوفة ظهر فيهم التشيع، ونحن عندما نسمي يعني هؤلاء بالرافضة نعني أنهم يرفضون الصحابة، يرفضون الصحابة، وإلا فهم في حق علي غلاة مش رافضة. الرفض هنا يرفضون الصحابة. فكان في الكوفة تشيع، وكان فيه انحراف عن أو فيه يعني تفضيل لعلي على الشيخين، أول بدأ بتفضيل علي على عثمان ثم بتفضيل علي على الشيخين ثم بالنيل من الصحابة. فيقول عبد الله المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، يعني يشير بذلك لأن أهل الشام كانوا يرون الخروج، كانوا يرون الخروج، وكان فيهم خوارج. في يعني بعض أهل العلم ينتقد هذه الكلمة على المؤلف ويرى أن أهل الشام لم يعرف عنهم. الخوارج الذين قاتلهم علي كانوا في العراق. الخوارج الذين قاتلهم علي ومكانهم ويعني الفرقة هذه ما ظهرت في الشام، ظهرت في العراق. وإن كان المقصود أن أهل الشام أي معاوية ومن معه هؤلاء الذين خرجوا، فهذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، لأن هؤلاء كانوا متأولين وكانوا يرون أنهم يطلبون في دم عثمان، وهم فرقة يعني مسلمة، لكن الحق ليس معهم. لكن لا نسميهم خوارج ولا نقول إنهم أهل السيف الذين يشهرون السيف في وجه الحكام. فالخوارج الذين يشهرون السيف عرفوا في العراق، لكن أهل الشام عرف عنهم النصر، عرف في أهل الشام الانحراف على علي، الانحراف على علي. ولذلك كان الرجل إذا كان في البصرة، عفوا الرجل إذا كان في الكوفة يعني يفضل عثمان على علي، كانوا يقولون فلان عثماني، أي متبع للسنة في هذه الحالة، أي يفضل عثمان على علي، لأن الأفضل من حيث الترتيب الزماني ومن حيث المكان أيضا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى قال سفيان من قدم عليا على عثمان فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار، فإن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي. فالرجل إذا كان في الكوفة ويقدم عثمان قالوا عنه عثماني، بمعنى أنه متمسك بتفضيل عثمان وإن كان أهل بلدي على خلاف هذا. كذلك أيضا عندك في البصرة كان فيه كان في الشام نصب وانحراف على علي وآل بيته، لو قال ولا تأخذ عن أهل الشام في النصب شيئا لكان ذلك أولى. قول ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، عرف أهل البصرة اشتهرت بدعة القدر عندهم. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، نقول في الإرجاء وكذا التجهم، الإرجاء معروف وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان، فإن جميع فرق المرجاء اتفقت على هذا، إخراج العمل من مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذان أمران اتفق عليهما جميع فرق المرجئة المتكلمة والفقهاء، المتكلمة الجهمية والأشاعرة والكرامية، والفقهاء الذين هم يعني أهل الكوفة الحنفية، اتفقوا جميعا على هذا واختلفوا في أشياء أخرى. فلا تأخذ عن أهل خراسان في الإرجاء والتجهم شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. الصرف معروف، بيع النقود ببعضها، وكانوا يأخذونها بفتوى ابن عباس رضي الله عنه بأن الربا في النسيئة وليس في الفضل ربا، يعني يمكن أن تبيع الذهب بالذهب يعني دينارين بدينار إذا كان يدا بيد، لأن هذا ربا الفضل وليس فيه نسيئة. أما إذا كان فيه نسيئة يعني أعطيك الآن دينارا ثم تعطيه لي بعد شهرين أو ثلاثة دينارين أو غير ذلك، هذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل يعني أعطيك دينارين بدينار. فكان ابن عباس يرى أنه لا ربا إلا في النسيئة، واشتهر كلام ابن عباس في أهل مكة، يقول لا تأخذ عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء. كان أهل المدينة ليس الأئمة، ولكن بعض الناس يعني ذكر هذا عن مالك ولا يثبت هذا عن مالك، بل كان مالك يقول لا يفعل هذا إلا الفساق عندنا، ولكن ذكر هذا عن من دون مالك، ذكر عن ابن الماجشون وعن جماعة أنهم كانوا يرون يعني هذا الأمر، ولذلك يقول لا تأخذ عنهم في هذا الباب شيئا، معنى لا تستفتهم، لا تسألهم إيش حكم الغناء، سيكون في حكم الغناء أنه حلال لأنه يفعله. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. كذلك نستطيع أن يعني يزاد على، ممكن أن يزاد على ذلك فيقال مثلا لا تأخذ عن أهل الرأي في النبيذ شيئا، لأنه عرف عن أهل الرأي أنهم يرون النبيذ، يرون أن الخمر إنما هو في العنب والحنطة، في العنب والتمر، أما ما دون ذلك من الأصناف فلا يكون خمرا. وكانوا ينتبذون، وكان بعض أهل العلماء يرى التشديد في أمر الانتباه. ففي إذا سألت أهل الرأي وهم في الكوفة عن النبيذ في غير العنب والحنطة، في غير العنب والحنطة قالوا إنه لا شيء فيه. في زماننا أيضا لا تسأل عالما من علماء اليمن عن القات، فغالبا يحله لك، يقول لك ما في شيء. لا تسأل عالما من علماء الأزهر عن حلق اللحية، غالبا يقول لك ما فيها شيء، لأن اشتهروا بأنهم يفعلون هذه الأشياء. فأي طائفة من العلماء، أي بلد عرفت بشيء من هذه الأشياء وأنت قد تقرر لك بالدليل أن هذه الأشياء مخالفة، فلا حاجة إلى أن تحتج بهؤلاء العلماء في هذا الباب، لأنك عرفت بأن هؤلاء العلماء يغلب عليهم الموافقة، أو يغلب عليهم تحسين هذا الأمر، أو يعني أنهم يرون هذا الشيء. ليس معنى ذلك أن أهل كل مصر، أن أهل كل المصر يرون هذا. يعني عندما نقول لا تأخذ عن أهل البصرة في القدر شيئا، ليس كل أهل البصرة، في أهل البصرة فيهم رجال أهل سنة وينكرون يعني على أصحابهم وعلى مشايخهم وعلى تلامذتهم وزملائهم القول بالقدر. كذلك عندما نقول مثلا في أهل اليمن لا تسأل عالم من علماء اليمن عن القات، هذا ليس معناه أن كل علماء اليمن يخزنون، كثير من علماء اليمن لا يرون هذا ويرونه حراما، لكن اشتهر هذا عندهم بكثرة. والذين يرون أيضا الحرمة ما يعني يمرون بمراحل كثيرة من الجواز، وشيئا فشيئا، يعني ما يصل الحرمة ربما إلا في نهاية المطاف، لكن الذي يظهر أنه حرام لأن له مفاسد كثيرة. كذلك عندما نقول مثلا لا تأخذ عن أحد عن علماء الأزهر في حلق اللحية، ليس جميعا من علماء الأزهر من عنده لحية، ومن علماء الأزهر من يحلق لحيته، ولكن إذا سألته ربما يقول لك هي واجبة، وإنما يقول لي عذري أو له عذر أو غير ذلك. إنما نتكلم على الشيء الغالب المشتهر. وهذا من عبد الله المبارك رحمه الله يريد أن يقول إن أهل هذه البلد فيهم مقالة كذا فكن حذرا منها، وأهل هذه البلد فيهم مقالة كذا فكن حذرا منها. وهذا من النصيحة في الدين، ينصحك حتى لا تكن يعني غافلا عما يوجد في هذه البلدان من مقالات مخالفة للحق، حتى لا تغترف كل شيء فيؤدي ذلك إلى أن تقبل الباطل. تفضل. إذا رأيت رجلا يلف على هريرة وأنس بن مالك وزيد بن حبيب فاعلم أنه خالف سنة إن شاء الله. وإذا رأيت رجلا يلف أيوب وكعب ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مروان ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وورقة بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزاكية بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب الحداد بن الأذنان من ما عندك أحمد بن حنبل؟ وأحمد بن حنبل من عند أحمد قبل الحجاج. نعم. وأحمد بن مصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لا تراه في خيره وقال لربه. هذه الفقرة يريد أن يقول للخلف أو أن يذكر بعض أصناف الأئمة الذين نصروا السنة حتى يلزم الخلف طريقتهم. إذا رأيت رجل يحب أبا هريرة، لماذا مثل بأبي هريرة؟ مثل بأبي هريرة في نظري لأمرين. الأمر الأول أن أبا هريرة جاء فيه وفي أمه حديث خاص في من يحب أبا هريرة وأمه، في فضل أبي هريرة وأمه، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحب أبا هريرة وأمه، هذا حديث خاص. فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة أبي هريرة ومحبة أمه رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن أبا هريرة حافظ السنة، حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صبر على طلب العلم، تحمل في سبيل طلب العلم الجوع، وحتى كان يعتريه الغشيان من أجل يعني طول عهده بالطعام، كل هذا حتى لا يفوته شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، ودعا له بالحفظ، وقال ابسط رداءك، ودعا وقال بيدي هكذا، ودعا له، فما نسي شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقالة وبعد هذه الواقعة. إذن عندما تحب أبا هريرة فأنت تحب الآثار، عندما تحب أبا هريرة فأنت تحب السنة، عندما تحب أبا هريرة فأنت تحب البراهين والحجج. ولذلك نرى أهل البدع يكرهون أبا هريرة. تسمعون ما يقوله الرافضة في أبي هريرة؟ يخصونه بالذكر، ما يدلق على زندقتهم، أنهم يكرهون حامل السنة وراعي السنة والمدافع عنها والصابر المحتسب في جمعها. لم يعرف عن أبي هريرة أنه له مجال كبير في الجهاد، لكن عرف في العلم. خالد بن الوليد لم يعرف عنه أن له مجالا في العلم، لكن عرف في الجهاد. كل واحد من الصحابة يقوم على ثغر من ثغور الإسلام، والثغر الذي قام عليه أبو هريرة ثغر عظيم جدا، إنه العلم، إنه الدين، إنها الآثار، إنها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا يصح دين الإنسان إلا بها. فجزاه الله عنا خيرا، جزى الله عنا خيرا أبا هريرة، وأجزل له العطاء والمثوبة على هذه الخدمة التي قدمها للأمة. كل إنسان يرحمك الله، كل إنسان ينتفع بحديث من أحاديثه وبرواية من رواياته، فإن أجرها وفضلها يعود إلى أبي هريرة. كم يجني هذا الرجل من خير عبر هذه الأجيال وعبر هذا التاريخ، وهو لا يجد هذا إلا في مجالس أهل السنة، لأن العلم لا يذكر إلا في مجالس أهل السنة. أما أهل البدعة فما معهم إلا حكايات وقصص، وكأنها يعني حكايات العجائز، نسأل الله العفو والعافية. إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، طيب، وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أنصاري، وأسيد بن حضير أنصاري أيضا، وهو الذي وقف ذلك الموقف للدفاع عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يشير بذلك إلى محبة الأنصار ومكانة الأنصار في هذا الدين، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، بدأ يتكلم على الأئمة الثقات الذين حفظوا لنا السنن ورووها في عدة يعني طبقات، يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس بن الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد بن قدامة. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء الذين حفظوا السنة وتناقلوها ودافعوا عنها فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت رجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر، هؤلاء الذين ابتلوا في فتنة خلق القرآن. أحمد بن حنبل معروف، أحمد بن نصر قتل شهيدا، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء في فتنة القول بخلق القرآن. محمد وكذلك أيضا، والحجاج بن منهال أيضا ابتلي بالقول بفتنة خلق القرآن وممن صبر واحتسب. وكذلك أيضا منهم ابن نوح الذي هو محمد ابن نوح ابن ميمون البجلي، هذا طلبه المأمون من أجل الامتحان أيضا ليمتحنه، فدعا الله سبحانه وتعالى أنه لا يريه وجهه فمات في الطريق ولم يرى المأمون. والإمام أحمد وهو رايح أيضا المأمون دعا أنه لا يريه وجهه فمات المأمون قبل أن يصل أحمد، مات المأمون قبل أن يصل أحمد. فإذا رأيت الرجل يحب يعني يحب هؤلاء الناس الذين ثبتوا في الفتن وابتلوا وصبروا وحرصوا على أن يبينوا الدين وإن أهينوا في الله وإن أهينوا في ذات الله عز وجل، إذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه ما أحبهم إلا من أجل الدين. إذن ذكر في هذه الجملة أو في هذه الفقرة عدة أصناف، ذكر يعني حفاظ السنة، أشار يعني إليهم بأبي هريرة، ذكر الأنصار أشار إليهم بأنس بن مالك وسيد بن حضير، ذكر الأئمة والعلماء رواة الأحاديث ونقلتها والذين يتكلمون فيها صحة وضعفا وقبولا وردا ذكرهم، ذكر الذين صبروا واحتسبوا في أمر في بيان السنة ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال إذا رأيت رجل يحب هؤلاء وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. تفضل، أنا أريد أن نقرأ حتى ننتهي من الكتاب، الكتاب إذا تأخرنا أو قرأنا شيئا قليلا قد لا ننتهي منه بسرعة، بقي فيه إن شاء الله جزء يسير، نقرأ كل يوم هكذا ما استطعنا حتى ننتهي منه بإذن الله عز وجل. تفضل. وإذا رأيت رجلا جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذروه عليه، هكذا جالسا أنا عند كذلك أيضا، إذا رأيت الرجل جالسا، وفي بعض النسخ إذا رأيت الرجل يجلس. نعم. فحذره وعذره إن جلس معه بعد معرفة الطريق فإنه صاحب ضرر. طيب، يتكلم الآن على الجلوس مع أصحاب البدعة. إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء، متى يكون الرجل من أهل الأهواء؟ لابد أن نعرف ما هو المعيار حتى يقال فلان من أهل الأهواء. حتى يكون الرجل من أهل الأهواء لابد أن يقول بأصل من أصول أهل البدع الكبرى التي مرقت بهذا الأصل عن أهل السنة والجماعة. يعني رجل يقول بأصل من أصول أهل البدع الكبرى وكان هذا الأصل سببا في مروق هذه الطائفة من دائرة أهل السنة والجماعة، يكون رجل من أهل الأهواء بهذا. يضيف الإمام الشاطبي بصورة أخرى، إذا رأيت الرجل في كثير من المواضع يقدم رأيه على النص أو يقدم هواء أو غير ذلك فهو من أهل الأهواء وإن كان في الجزئيات، لأن مجموع الجزئيات يقوم مقام الأصل، ولكن هذا أيضا لا ينضبط. لكن من حيث الجملة نحن نستطيع أن نقول إذا رأيت الرجل يرد الآثار ولا يقبل من الآثار إلا ما وافق هواه ويرد ما خالف هواه فهو من أهل الأهواء، نستطيع أن نقول بالعموم هذا. لكن عند ضبط هذا وتحريره في الحكم على زيد أو عمرو من الناس بأنه من أهل الأهواء ستجد صعوبة. فالمقياس الدقيق في هذا إذا أخذ بأصل من أصول أهل البدع، كان يقول مثلا ينفي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كان يقول ينفي الصفات، كان يقول بخلق القرآن، كان يقول العمل ليس من مسمى الإيمان، هذه أمور منضبطة. كان يقول فاعل الكبيرة كافر، هذه أصول كبرى مرخت بها فرق من دائرة السنة والجماعة، فمن قال بهذه الأصول أو بواحد من هذه الأصول المجمع على أن من قال بها يكون مبتدعا من أهل الأهواء، خذ في هذه الحالة يلحق بأهل الأهواء. فيقول إذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من هؤلاء فحذره وعرفه، ربما ما يكونش عارفا، ما يكون هذا الرجل عارفا بحقيقة هذا الرجل، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. أيضا هذا الكلام ليس على إطلاق، على كل حال الأصل أنك لا تجالس أهل البدع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، لا بد أن تبتعد عنه، الأصل هذا، لأن الإنسان يتأثر بمن يجالسه، مثل الجليس صالح والجليس سوء، من جالس جانس، لكن إذا كان الذي سيجلس يحتاج إلى أن يأخذ علما عنده، كما جلس أهل السنة عند محدثين هم من أهل البدعة وأخذ عنهم الحديث، فلا يقال في مثل هذا عرفه أن هذا صاحب بدعة ثم إن جلس بعد ذلك اتقي أنه صاحب هوى، لا، لأنه ما جلس معه ليأخذ عنه بدعته، ولكن جلس ليستفيد من العلم الذي عنده، أو جلس لينصحه، أو جلس يعني ليحول بينه وبين أهل بدعة كبرى أشد مما هو فيه فيزيد شره. هذه أشياء لها تفاصيل لابد من مراعاتها، لكن عندما نتكلم في مقام الاختصار الأصل الحذر من مجالسة أهل البدعة. ليش؟ لأن هذه المجالس يترتب عليها أنك تسمع أمورا يعني منكرة وأمورا محرمة وأنت لا تعرف، فيؤدي هذا إلى أنك تقع فيها من حيث لا تشعر. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأمر ما لا يريده ويريد الجواب فلا تشك أنه رجل قد احترى على الزندقة فقوم بجنبه ودعه. هذا مر بنا في الرجل الذي يأتيه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالقرآن، هو الذي جاء بالسنة، فلو كان الإنسان يؤمن بالقرآن لآمن بالسنة، فإذا لم يؤمن بالسنة فلا ينفعه إيمانه بالقرآن. فإذا رأيت الرجل تأتيه بالآثار فيرد الآثار ويقول أنا لا أريد هذا ولكن هات القرآن، فاعلم أنه صاحب هوى أو احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، وتكلمنا عنه من قبل. تفضل. الله المستعان. يريد أن يقول كل البدع ضلالة ردية، إما بمعنى رديئة وهو خلاف الجودة، الرداء خلاف الجودة، وإما بمعنى أنها مردية ومهلكة، وإما بمعنى أنها مردية ومهلكة، وكلها تدعو إلى السيف. يعني لا تستطيع أن تقول إن الذين يدعون إلى السيف هم الخوارج فقط، لأن كل بدعة تتمكن فهي تحارب السني إذا خالفها. عندنا الخوارج قاتلوا، طيب بعد ذلك من الذي امتحن المسلمين في زمن بني العباس؟ إنهم الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة. طيب من الذي جر التتار على المسلمين؟ إنهم الرافضة. من الذي أوشى بشيخ الإسلام ابن تيمية ليدخل في السجن ويعذب؟ إنهم الصوفية طارة، والأشاعرة طارة الأخرى، يعني وأصحاب ومقلدة المذاهب. فكل الأهواء ردية، وتدعو إلى السيف، بمعنى أنها إذا قويت وتمكنت أشهرت السيف في وجه مخالفها، أشهرت السيف في وجه مخالفها. فمن سجن ابن تيمية ومن أغرى المأمون بأن يفعل ما فعل ومن بعده بالعلماء إنهم أهل البدع هذه، اعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. ثم من الإنصاف بدأ يتكلم على أن البدع ليست في درجة، كما أن الكفر ليس في درجة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ليس كفر فرعون ككفر أبي طالب، هل هذا وذاك سواء؟ ليس سواء. فالكفر مراتب، والإيمان مراتب، والبدع مراتب. في بدع مغلظة، في بدع متوسطة، مش معنى متوسطة أنها معتدلة، لا، أي بين الخفيفة والمغلظة، وفي بدع خفيفة، وكل شيء يعامل بما يليق به. قال: أردوها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم عند كذا يردون الناس، عندها كذا يردون، أو عندك أنا سمعتك تقول يريدون، في نسخة عندي يريدون أيضا، يريدون الناس على التعطيل والزندقة، أي يحملون الناس على هذا. عنده هنا كلام في الحاشية، قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. قال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار. هذا طبعا في الإجمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار. فقال: فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. إذا تملك وإذا قوي وإذا أصبح ذا سلطان أو اقترب من صاحب سلطان، وإن النفاق كان ضروبا، أي كان أصنافا، ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. قال: فاختلف قولهم، يعني المنافقين، واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح، أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. طيب، على كل حال نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله في وقت آخر. فإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.